وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ذلك الرجل الخسيس الذي آتاه الله العلم والإيمان فلم ينتفع من ذلك بشيء، وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، فضرب الله عز وجل له مثل السوء، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. ويقول الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والقصة في القرآن جاءت على عدة معان، منها التقفي وتتبع الأثر. قال الله تبارك وتعالى: وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ومن ذلكم ما يقال للرجل الذي يقص القصة قصاصا، لأنه يتتبع أحداث القصة خبرا خبرا. قال ابن فارس: ومن ذلكم جاء اشتقاق القصاص في الجراح، لأنه يفعل به كما فعل بالأول كأنه يقتص أثره. ومن معاني القصة في القرآن هو الخبر والشأن والأمر، كما قال ربنا تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، أي أحسن الأخبار، بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وبعد أن ذكر الله عز وجل قصة ذلك الرجل آنف الذكر قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والحكمة من القصة هو الاعتبار وأخذ العظة والادكار، وكذلكم التسلي بأخبار من سلف، فننظر في عاقبة الصالحين وما كان لهم، وننظر في أخبار المجرمين وما كان لهم. فوجب على المسلمين أن يحذروا مما كان فيها من تحذير، وأن يستبشروا مما كان فيها من تبشير، ويشمروا مما كان فيها من تشمير. ونحن في هذا المجلس المبارك بإذن الله عز وجل نطرق سيرة علم من الأعلام وطود شامخ، هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. والذي حملنا على ذلك أن هذا الرجل صار حجة في الناس، حجة في الوراء، بعد أن غرق في الملك والثراء فترك ذلك كله، وكأنما أصابته علة شحب وجهه ودق عظمه ونحل جسمه واصفر لونه. قال مالك بن دينار: يقولون مالك زاهد، وأي زهد عندي؟ إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز، أتته الدنيا فاغرة له فاها، فتركها جملة. كان خليفة المسلمين، كان له قميص واحد، إذا غسله جلس في بيته حتى ييبس رحمه الله تعالى. واسمه عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف أبي حفص، القرشي الأموي المعروف، أمير المؤمنين، أشج بني أمية. أمه أم عاصم، ليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى الإمام الأجري في كتابه تاريخ أبي حفص عمر بن الخطاب رحمه الله وسيرته، قال: حدثنا أبو بكر الأجري، قال: حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص، قال عنه الخطيب: مات عن ستر وصدق. قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن الحكم المصري فقيه ثقة، عن أبيه أن عبد الله بن زيد ابن أسلم، عن أبيه عن جده، قال عن أبيه وهو زيد بن أسلم، قال عنه الأوزاعي: وكذا يحيى بن معين ضعيف، وقال الإمام أحمد ثقة، وقال الحافظ ابن حجر صدوق فيه لين. قال أسلم: بينما كنت أمشي مع عمر بن الخطاب وهو يعس في المدينة، والعس هو المشي ليلا، ومن ذلك قوله تعالى: والليل إذا عسعس، أي إذا أقبل، وهي من الكلمات المتقابلة، فيقال إذا أقبل وإذا أدبر، وكله يصح، المهم إذا اشتد ظلام الليل. قال: بينما أنا أمشي مع عمر بن الخطاب وهو يعس في المدينة، أي يتفقد أحوال الرعية، قال: فتعب رضي الله عنه فاتكى على جدار، فسمع امرأة تقول: يا بنية قومي إلى ذلك اللبن وامذقيه بالماء. قالت: يا أماه، أو ما سمعت عزمة أمير المؤمنين؟ قالت: وما عزمة أمير المؤمنين؟ وما عزمة أمير المؤمنين؟ قالت بعث مناديه ينادي في السوق أن لا يشاب اللبن بالماء. قالت يا بنية قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء فإنك في موضع لا يراك فيه عمر ولا مناديه. فقالت لا والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء. وكان عمر يسمع ذلك كله فقال يا أسلم علم الباب واعرف الموضع. ثم انصرف رضي الله عنه. فلما أصبح قال يا أسلم ائتني بخبر القائل والمقول له وهل لهم من بعد. قال فأتيتهم فإذا هي جارية لا بعل لها وإذا المقول له أمها ولا رجل لهم. قال فجمع عمر بن الخطاب ولده فقال هل لكم من امرأة أزوجكما إياها؟ ووالله لو أن لي أو لو أن بي حركة إلى النساء ما سبقني أحد منكم إليها. فقال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لي زوجة أي لست محتاج للزواج. وقال عبد الرحمن لي زوجة. وقال عاصم لا زوجة لي فزوجني. قال فأرسل إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخطبها وزوجها من عاصم فأنجبت بنتا وأنجبت البنت ابنه وأنجبت الابنة عمر ابن عبد العزيز. وإن كان أكثر ما جاء في هذا الباب أن تلك المرأة أنجبت ابنه والابنة أنجبت عمر بن عبد العزيز والله أعلم. يقال كان مولده رحمه الله تعالى في سنة 61 وهي السنة التي قتل فيها الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه وقيل غير ذلك. والملاحظ عند أهل التراجم وعند أهل السير أنهم إذا ذكروا المولد اختلفوا فيه كثيرا بخلاف ذكر الموت، لأن الرجل أو الغلام حينما يولد صغيرا لا يؤبه له فما يدرى ما يكون من شأنه فلا يعرف مولده. ولذلك تجد المترجمين وأصحاب السير أقوالهم مختلفة متباعدة في شأن المولد، لكن عندما يصير ذا شأن فإنهم يكادون يتفقون على موته. حدثنا أبو علي ثروان مولى عمر بن عبد العزيز قال دخل عمر بن عبد العزيز وهو غلام صغير اصطبل أبيه يوما فضربه فرس في وجهه فشجه فسال الدم من وجهه. فقال فجاء أبوه يمسح الدم عن وجهه وقال إن كنت أشج بني أمية إنك إذن لسعيد، إن كنت أشج بني أمية إنك إذن لسعيد. ذكروا أن نافع كان يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول إن من ولدي ولد بوجهه شجان يملأ الأرض عدلا. قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه يقول يا ليت شعري، من هذا الذي من ولد عمر بوجهه علامة يملأ الأرض عدلا. قال أبو قبيلة بكى عمر بن عبد العزيز يوما وهو غلام صغير فبلغ ذلك أمه فأرسلت إليه. فلما جاءها قالت يا بني ما يبكيك؟ قال ذكرت الموت فبكيت، ذكرت الموت فبكيت. فبكت أمه، وكان قد جمع القرآن صغيرا. قال داود ابن أبي هند دخل علينا عمر بن عبد العزيز من هذا الباب وأشار إلى باب من أبواب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل وهو غلام صغير، فقال رجل بعث إلينا هذا الفاسق، يريد عبد العزيز أبو عمر، قال بعث إلينا هذا الفاسق بابنه ليتعلم الفرائض والسنن، ويزعم أنه لا يموت حتى يصير خليفة، وأنه يسير سيرة عمر. قال داود والله ما مات حتى رأينا ذلك كله. بعث به أبوه وكان واليا على مصر بابنه عمر بن عبد العزيز إلى المدينة، إلى رجل يقال له صالح بن كيسان، يؤدبه ويعلمه. فحج عبد العزيز سنة من السنين فاجتاز بالمدينة، فسأل عن عمر بن عبد العزيز، فقال له صالح بن كيسان والله ما خبرت رجلا الله أعظم في صدره من هذا الغلام. قال يعقوب بن سفيان تأخر عمر بن عبد العزيز يوما عن الصلاة، أي عن صلاة الجماعة، فقال له مؤدبه صالح بن كيسان ما الذي شغلك يا عمر عن الصلاة؟ قال كانت مرجلتي تسكن شعري. الرجل كان من أبناء الترف وكان من الأمراء، فكانت له الجواري يمشطن شعره، فقال كانت مرجلتي أي ماشطة شعري تسكن شعري. فقال له صالح بن كيسان أوصل بك الحد يا عمر أن تقدم شعرك على الصلاة؟ فما كلمه صالح حتى حلق رأسه رحمه الله. قال العتبي وما ينقم حاسد عمر على عمر ابن عبد العزيز إلا متابعته في النعمة والخيلة في المشية. كان عمر بن عبد العزيز له مشية خاصة كان الصبيان يقلدونه فيها، كانت له مشية يختال فيها، لكن ذلك كان إنما في صغره، كان قبل أن يتولى مقاليد الولايات والحكم. قال ما ينقم حاسد عمر ابن عبد العزيز، لأنه كان علم من الأعلام، فما كان يضاهي أحد في علمه، حتى أنه لما تولى الولايات جعل العلماء يدخلون عليه، قالوا كيف أتيتم تعلمون عمر؟ قالوا لا والله ما نجلس مجلس إلا كان هو المعلم ونحن التلاميذ. فكان عالم من العلماء ما ينقم عليه أحد بشيء إلا متابعته في النعمة والخيلة في المشية. قال الأحنف بن قيس وإنما الكامل من عدت هفواته ولا تعد إلا من قلة. فلما مات أبوه أخذه عمه عبد الملك بن مروان فخلطه بولده، بل قدمه على كثير منهم، وزوجه بابنته فاطمة التي يقول فيها الشاعر بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. قال الحافظ ابن كثير وما رأينا امرأة بهذه الصفة إلى يومنا هذا غيرها. فلما مات عبد الملك بن مروان اعتنى به الوليد ابن عبد الملك وسار مع عمر سيرة أبيه فولاه المدينة والطائف ومكة فسار فيها عمر بن عبد العزيز سيرة حسنة يقرب العلماء ويقصي الشعراء وكان له جماعة من العلماء لا يخرج إلا عن مشورتهم وسع في عهده مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخل فيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الوليد ابن عبد الملك. قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما صليت خلف رجل أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يريد عمر بن عبد العزيز حينما كان في المدينة. قال مالك ولما عزل عمر بن عبد العزيز عن المدينة أي لما عزل عمر من قبل الوليد بن عبد الملك عن إمرة المدينة قال خرج عمر بن عبد العزيز ثم التفت إلى المدينة ثم بكى ثم قال لمولاه مزاحم يا مزاحم أخشى أن أكون أو أن نكون ممن نفتهم المدينة. يريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. قال يا مزاحم نخشى أن نكون ممن نفتهم المدينة. فلما مات الوليد بن عبد الملك تولى الخلافة بعده أخوه سليمان بن عبد الملك وكان سليمان يحب عمر بن عبد العزيز حبا شديدا فقربه إليه وجعله وزيرا مشيرا لا يخرج عن رأي عمر فأشار عليه عمر أن يعزل الولاة الذين عينهم الحجاج ابن يوسف الثقفي والحجاج قد مات لكن الولاة الذين عينهم الحجاج على الأمصار والمدن لا زالوا موجودين فأشار إليه أن يعزل الولاة الذين كان قد عينهم الحجاج ابن يوسف فاستجاب له في ذلك ثم أمره أو أشار عليه أن يعيد الصلاة على وقتها. وذلك أن بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى ما يكون شرق الموتى أي حتى ما تكون الذي يشرق بالموت من وقت الصلاة فيصلونها. فكان بني أمية يؤخرون الصلاة عن وقتها فأشار عمر بن عبد العزيز على سليمان بن عبد الملك أن يعيد الصلاة على وقتها. ولم يكن عمر بن عبد العزيز مثل بني أمية في هذا الباب بل كان رحمه الله يصلي الصلاة في وقتها. ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة صاحب الموطأ قال عن ابن شهاب وهو محمد بن شهاب الزهري الإمام القدوة أحد دواوين الإسلام قال عنه الليث بن سعد ما رأيت عالما أوسع علما من ابن شهاب كان إذا حدث في الترغيب قلت لا يحسن غيره وإذا حدث في الأنساب قلت لا يحسن غيره وإذا تكلم في الكتاب والسنة كان إمامها. من كلماته الجميلة كان يقول ابن شهاب: لا يرضى الناس علم عالم لا يعمل، ولا يرضى الناس عمل عامل لا يعلم. قال عن ابن شهاب بن الزهري أن عمر ابن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، أي أنه لم يكن يؤخر الصلاة لكن أخر الصلاة يوما، جاء في بعض الروايات أنها صلاة العصر، فدخل عليه عروة بن الزبير الفقيه الثقة أوثق الناس في حديث خالته عائشة رضي الله عنها، فأخبره أن المغيرة ابن شعبة أخر الصلاة يوما، وذلك حينما كان المغيرة واليا على الكوفة في زمن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، أن المغيرة ابن شعبة أخر الصلاة يوما، فدخل عليه أبو مسعود البدري ويقال الأنصاري، وهو معروف بالكنية أكثر من الاسم، واسمه عقبة بن عامر، وأما البدري فهي نسبة مكان لا نسبة حادثة، أي أنه سكن ببدر، وقد قال الإمام البخاري أنه شهد بدرا، وعامة أهل السير على أن أبو مسعود البدري لم يشهد بدرا. قال: دخل عليه أبو مسعود البدري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أوليس قد علمت أن رسول الله، أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل فصلى، فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى رسول الله، ثم قال: بهذا أمرت؟ فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم يا عروة ما تحدث به، أو أن جبريل هو الذي أقام الصلاة لرسول الله؟ قال: كذلك كان يحدثنا بشير ابن أبي مسعود عن أبيه. قال عروة: وكانت عائشة تحدثني أن رسول الله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر. الشاهد من ذلك أن عمر بن عبد العزيز كان ليس مثل قومه، فلم يؤخر الصلاة حينما كان واليا على المدينة والطائف ومكة إلا هذه الحادثة، فأنكر عليه علماء المدينة ذلك الفعل، وإنما لم يؤخرها عن وقتها، لكن أخرها عن وقتها الأول. ووقف سليمان بن عبد الملك مع عمر بن عبد العزيز يوما بعرفة، فنظر سليمان إلى الحجيج فكانوا كثير، فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: هؤلاء رعيتك وهم خصماؤك يوم القيامة عند الله. فبكى سليمان وقال: بالله نستعين. وكان عمر بن عبد العزيز ذات يوم مع سليمان، فأمطرت السماء مطرا غزيرا، وأرعدت رعدا شديدا، ففزع سليمان، وجعل عمر بن عبد العزيز يضحك، فقال له سليمان: أتضحك؟ قال: نعم، هذه آثار رحمة الله، هذا صوت آثار رحمة الله، ونحن في هذه الحالة، فكيف لو سمعنا صوت غضب الله ونقمته ونحن في تلك الحالة؟ ولما حضرت سليمان ابن عبد الملك الوفاة، أراد أن يعهد بالأمر إلى أحد أولاده، أي أراد أن يجعل الخلافة في أحد بنيه، فصرفه عن ذلك وزيره الصالح رجاء بن حيوة، وما زال بسليمان حتى عهد بالأمر إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب وثيقة مختومة فيها العهد بالخلافة بعده لعمر ابن عبد العزيز. ثم أمر صاحب الشرطة أن يجمع الأمراء والولاة من جميع الأمصار ورؤساء بني أمية وغيرهم، فلما جمعهم بايعهم سليمان بن عبد الملك على ما في الوثيقة المختومة فبايعوه. ثم لما مات سليمان جاء رجاء بن حيوة فأجلسه على كرسيه وسجاه أي غطاه، ثم أمر صاحب الشرطة فجمع الولاة والأمراء وجمع رؤساء بني مروان وغيرهم فبايعهم مرة ثانية على ما في الوثيقة فبايعوه. فلما بايعوا قال أحسن الله عزاكم في أمير المؤمنين. ثم قرأ ما في الوثيقة وإذا العهد فيها لعمر ابن عبد العزيز، وكان عمر بالمسجد. فلما بلغ الخبر عمر بن عبد العزيز خر مغشيا عليه، فاحتملوه ووضعوه على المنبر، فجاء الناس يبايعونه على الخلافة. فكان من ذلك أن جاء هشام بن عبد الملك يبايعه، فلما مد يده لعمر بن عبد العزيز قال هشام الله المستعان. فقال عمر بن عبد العزيز نعم الله المستعان حينما يلي خلافة المسلمين مثلي ومثلك. ثم قال أيها الناس إنكم في حل من بيعتي حتى يبايعني سائر الأمصار ويرضون بي خليفة كما بايعتموني. فبايعوه الناس جميعا على الخلافة. فلما دفن ابن عمه سليمان ووضعت مراكب الخلافة وكانت لها صوت، فقال عمر ما هذا؟ قال هذه مراكب الخلافة لتحملك يا أمير المؤمنين. قال أبعدها عني، بغلتي أوفق لي. ثم أمر بهذه المراكب وهذه الخيول العظام أن تباع وأن يرد ريعها إلى بيت مال المسلمين. ثم ركب بغلته، وبينما هو في الطريق كان مهموما مغموما حزينا، فقال له مولاه ما لي أراك مهموما حزينا وهذا الوقت ليس وقت حزن؟ قال كيف لا أغتم ولا أحزن وما من أحد من أهل المشارق والمغارب إلا ويطلبني حقه؟ رفع بذلك إلي أم لم يرفع؟ طلب ذلك مني أم لم يطلب؟ ثم لما وصل إلى دار الخلافة لم يدخلها وقال داري خير لي وأوفق، فدخل بيته رحمه الله وفتح المظالم، وبدأ أول من بدأ بهم قرابته من بني مروان، فقال للناس ارفعوا إلي شكاويكم ومظالمكم، فرفع الناس شكاويهم، فإذا كثيرا منها مع بني مروان فنزعها من بني مروان وأعادها للناس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حتى أن بني مروان صاروا يدخلون عليه وقال لعلكم تريدونني أن أوليكم. قالوا ما لك تسألنا عما لا تعطي؟ قال والله إنكم وأقصى من في الأرض عندي في هذا الأمر سواء، والله ما أوليكم دماء المسلمين ولا أبشارهم وأموالهم. رحمه الله رحمة واسعة. أين حكام المسلمين اليوم من هذه المواقف؟ فصار حجة على الناس جميعا. رحمه الله رحمة واسعة. جاءت عمته هي من بقي من الأكابر من بني مروان، وكان الأمراء لا يردون لها طلبا، فدخلت على عمر بن عبد العزيز فجلست معه، فجلس عمر بن عبد العزيز يضاحكها ويلاطفها وهي غضباء منه، وكلما لاطفها وضاحكها لم تعطه وجها، فعلم عمر بن عبد العزيز مرادها فقال: يا عمه، لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك الناس على نهر، وما زال الناس يستقون من ذلك النهر حتى جاء أبو بكر فترك النهر على مكان، ثم جاء عمر فترك النهر، ثم جاء عمر فترك النهر على مكان، ثم جاء علي فترك النهر على مكان، ثم جاء عثمان فترك النهر على مكان، ثم جاء فلان وفلان وفلان، وعد بني مروان حتى ما زالوا ينقصونه حتى يبس النهر. والله لا أردن النهر كما كان. فعلمت منه الجد فخرجت. كان عمر بن عبد العزيز كثير الورع والخوف، كثير الشفقة، كثير الزهد. ذكروا أنه ذات مرة رأى عنبا في السوق فاشتهته نفسه، فأراد أن يشتري عنبا بدرهم، فلم يكن عنده درهم، فدخل على زوجته فاطمة فقال: يا فاطمة، اقرضيني درهما، إني رأيت عنبا في السوق فاشتهيته. فقالت: والله ما عندي درهم. وكيف وأنت خليفة المسلمين وما عندك درهم أن تشتري به عنبا؟ قال: والله ذلك أيسر لي من مكابدة الأغلال والأنكال يوم القيامة في النار. قالت فاطمة: ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا أكثر صياما من عمر، كان إذا صلى العشاء ظل في مجلسه يبكي حتى يغشى عليه، ثم يفيق فلا يزال يبكي حتى يغشى عليه. قالت: وربما كان عندي في الفراش فيذكر الموت فينتفض انتفاضة العصفور في الماء. قالت: فأسجيه باللحاف، ما تستطيع أن تتحمل المنظر الذي هو فيه، فتغطيه رحمة له. وقالت: كنا نقول مما يرون من حاله: نصبح ولا خليفة للمسلمين. رحمه الله رحمة واسعة. فكان كثير الخوف، كثير الورع، كثير التفكر. كان ذات مرة وقت ذلك نتم إن شاء الله. كان رحمه الله كثير التفكر والاتعاظ والاعتبار. فكان ذات مرة نظر إلى قوم وهو في جنازة، وكان القوم قد تلثموا من الغبار والشمس وانحازوا إلى الظل، فبكى رحمه الله وأنشد: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدث في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى اللبث. تجهزي بجهاز تبلغين به، يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. وكان مما لا يجف فوه من ذكره أن يقول: ولا خير في عيش امرئ إذا لم يكن له من الله في دار القرار نصيب. إن تعجب الدنيا أناس فإنها متاع قليل والزوال قريب. ولما حضرت عمر بن عبد العزيز وهذا الرجل تذكر يطال الحديث في ذكر سيرته، فقد ألفت الكتب الكثيرة في ترجمته رحمه الله. فكان لما حضرته الوفاة، ونختم بها إن شاء الله، لما حضرته الوفاة كان سببها أن بني أمية دسوا له السم، فقال عمر: يا مجاهد، ما يقول الناس في؟ قال: يقولون أنك مسحور. قال: لا والله ما كنت مسحورا. يا غلام تعال، ويحك، ما حملك على أن تسمني؟ قال: 1000 دينار وأن أعتق. فقال له: ائتني ب1000 دينار. فجاء بها فردها في بيت مال المسلمين، ثم قال: اذهب حيث لا يراك الناس فتهلك. ولما كان في موضع الموت دخل عليه مسلمة وأخته فاطمة أي زوجه، فقال: ألا توصي لأولادك؟ فقال: إن ولي الله الذي أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والله ما كنت أعطيهم حق أحد، وهم بين أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما فاسق ما كنت لعينه على فسقه. ثم دعا لأولاده بالخير ووعظهم موعظة جميلة، ثم قال لهم: انصرفوا، وأغلق دونه الباب رحمه الله. فجلس مسلمة وفاطمة يستمعون خلف الباب، فسمعوه يقول: مرحبا بهذه الوجوه التي ليست بوجوه إنس ولا جان. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم هدى الصوت فقال مسلمة: ادخلي على صاحبك فإنه قد مات. فدخلوا عليه فوجدوه قد وجه للقبلة وأغمضت عيناه، فمات رحمه الله رحمة واسعة، فغير الدنيا في خلافته التي دامت 2.5 سنين، ومات 101 من الهجرة. فكان رحمه الله حجة على الناس جميعا كيف أنه غير هذه الأحوال، بل كان يؤتى في زمنه الرجل بالمال الكثير ذي بال، فيأتي به فلا يلبث أن يرجع، فيقال أن عمر بن عبد العزيز قد كفى الناس، فنفى الفقر عن الدولة الإسلامية في عهده رحمه الله تعالى. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، فأشكر أخي أبا عبد الله على ذكر هذه السيرة العطرة في علم من أعلام المسلمين يفتخر بهم، وأعلام المسلمين كثر، قد دونت أسماؤهم وسطرت سيرهم وفصلت ذكر حياتهم ولادة ومنشأ ووفاة، ككتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وككتاب البداية والنهاية، وثمة كتب أخرى إما قد أفردت بجزء سيرة واحد منهم، أو أنها ضمت مجموعة منهم، كلام أخينا أبي عبد الله كلام شاف كاف. مع هذه السيرة العطرة تستوقفنا وقفات. الوقفة الأولى أن الله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة من يكون نبراسا يحتذى به وينظر إلى فعاله، وأن الأمر لا يقتصر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان لهم نصيب الأسد، لكن ما زال في هذه الأمة بقية خير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالحمد لله، الله سبحانه وتعالى هيأ لنا أمثال هؤلاء الرجال الذين نقرأ سيرتهم فنتعجب كيف بدأ وكيف نشأ وكيف صار. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فعمر بن عبد العزيز نشأ في رغد من العيش، كان من أسرة حاكمة وكل شيء متوفر عنده، فلما تولى الخلافة ترك ذلك كله وأقبل على الله سبحانه وتعالى عبادة وزهدا وحكما بالعدل. فترك ذلك كله، والله سبحانه وتعالى جعل القناعة في قلبه، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن محسن وقيل عبيد الله في السنن، قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فإذا قد توفرت لك هذه الأمور الثلاثة أصبحت وأنت آمن في سربك، في أمان، عندك صحة وقوة، أعطاك الله رزق قوت يوم، فالدنيا كلها عندك. هذا كله ما سيكون إلا بالقناعة. وقد أعطى الله سبحانه وتعالى عمر بن عبد العزيز القناعة، وإلا المال محبب للإنسان، المال محبب للإنسان. يقول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، مع أنه من الخطأ ما يقول بعض العوام عند أن يتكلم على المال، قال: إلا وسخ له زينة، لكن على حسب استعماله، لأنك ستقف بين يدي الله عز وجل عن هذا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، كما في حديث أبي برزة الأسلمي في السنن. فعوضه الله عز وجل هذا الخير، قناعه، ومضى في طريقه رحمه الله تعالى، مع أن من أهل العلم كالإمام الذهبي رحمه الله تعالى يرى عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس بعد علي رضي الله عنه. الوقفة الثالثة أهمية مطاوعة الزوجة لزوجها، وأن الزوجة تتأثر بزوجها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لأنها جليس، الزوجة هي جليس لزوجها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح، إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك ونافخ كير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فحامل المسك، حامل المسك هو جليسك، نافخ الكير أيضا قد يكون جليسك. فإذا كان الأخ الذي عند الباب تعال تفضل اجلس، فإذا كان هذا الجليس، إذا كان هذا الجليس سيتأثر بجليسه، فمن باب أولى الزوجة. أذكر الشاهد في ذلك في أثناء ذكر أخينا أبي عبد الله حفظه الله تعالى، ذكر أمرا. عمر بن عبد العزيز كان في رفاهية، تزوج بنت من؟ بنت الخليفة، والخليفة زوجها أخت الخلائف، والخليفة جدها، يعني في أسرة كلها حاكمة. إن جينا لأبيها حاكم، إن جينا لإخوانها أبوها عبد الملك مروان، إن جينا إلى إخوانها أيضا سليمان الوليد غيره، إن جينا إلى جدها مروان. فتزوجت على رفاهية في بيت سلطاني، لكن طاوعت زوجها من بيت رفاهية، بل عاشت حقبة من الزمن معه، ثم بعد ذلك إذا بها تتغير وتعيش معه هذه العيشة الفقيرة، الذي لا يحب عمر بن عبد العزيز أن يبقى في بيته مالا حراما. مما ذكروا عنه أنه رأى عقدا في عنق فاطمة بنت عبد الملك مروان، وعلم أنه مما أهدى إليها أبوها، فانتزعه وجعله في بيت مال المسلمين، يعني حتى ما يخصها. ولم تقل إلى هنا ويكفي، لا، وإنما طاوعت زوجها. وهذه من الله سبحانه وتعالى، عند أن تطاوعك زوجتك، عند أن تطاوعك، أن تطاوعك زوجتك وتسير معك على الخير. لأن بعض الإخوة ربما يكون قبل الاستقامة قد يكون شيئا آخر، وقد تزوج على هذا الحال فاستقام، يعاني الأمرين من الزوجة السيئة التي ما زالت مصرة أن نبقى على الأمر الأول. ولهذا امتن الله عز وجل على رسوله زكريا فقال: وأصلحنا له زوجة. أصلحنا هذا يدل على أن أصلح حالها فيما بعد، أصلحنا له زوجة، هيئ له الأمر، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الوقفة الرابعة ما يتعلق بالحكم، الحكم محنة لا منحة. الآن أكثر الحكام يتقاتلون على الكراسي، يتقاتلون على الكراسي أكثرهم على ذلك، وهم على هذا الحال. ولا أعني بذلك في الآن الحال، الوضع الحالي في اليمن، لأن الآن مقاتلة الحوثيين قتالا عقديا، وليس أنه حرب كراسي بين عبد ربه أو بين عبد ربه وعلي عبد الله صالح، لا، وإنما الحرب الآن عقدية. قوم يطعنون في القرآن، يطعنون في زوج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعائشة، يطعنون في الصحابة، يطعنون في ديننا بشكل عام، فوجب قتالهم. ولكن هذا الكرسي، هذا الحكم، هذا السؤدد ومحنة. ولهذا لما أتى الله عز وجل آتى رسوله سليمان الملك قال ليبلوني أشكر أم أكفر، هذه محنة لا منحة. فماذا نستفيد؟ نستفيد عند أن ذكر لنا في المحاضرة أن عمر ابن عبد العزيز لما وصله الخبر أنه نصب خليفة للمسلمين غشي عليه، وهذا يذكرنا بأمر آخر عكسه تماما. فذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سيرة عبد الملك بن مروان وهو أبو زوجته، فإذا به لما بشر بالخلافة وكان يقرأ القرآن فأطبق المصحف وقال هذا آخر العهد بك. قال الذهبي رحمه الله تعالى في النبلاء: اللهم لا تمكر بنا. لكن هذا عمر بن عبد العزيز أول ما أخبر بهذا الأمر غشي عليه، علم أن الأمر ثقيل للغاية والخطب جسيم. أنت الآن ستكون مسؤولا عن أمة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الوقفة الخامسة: الفرح والسرور والبهجة وانشراح الصدر عند أن تقرأ في سيرة عمر بن عبد العزيز. يمثل لك الحاكم العادل. قد يقول قائل: طيب أصحاب رسول الله من قبله، هذا أبو بكر، عمر، عثمان، علي. يقال هؤلاء جاءوا وسط صحابة، ما جاء عهد فيه ظلم وانتزاع حقوق. استلمها أبو بكر رضي الله عنه، ثم استلمها عمر، ثم عثمان، ثم علي، وكل عهد يأخذه صافيا. ومع أنه كلما تأخرت العصور ازدادت الشرور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. لكن أنا متأكد وأنتم معي في هذا الشعور، عند أن كنا نسمع، فإننا كنا نسمع من أخبار رجل جاء إلى الحكم، إلى سدة الحكم، وإذا به ينتزع المظالم ويعيدها إلى بيت المال. هذا نحن نحتاجه، يحتاجه الناس جميعا الآن، يحتاجون حاكما عادلا، يحتاجون أمانا، يحتاجون ما يكفيهم من مطعم ومشرب. والله إن بلاد المسلمين لو وجد فيها هذه الأمور الثلاثة ولم يوجد من يتسلط عليهم من الخارج لوجدت أن البلاد ساكنة. ليس بأشياء حاكم عادل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. استهل النبي عليه الصلاة والسلام أولا بإمام عادل على الحكاية، إمام عادل. لماذا الإمام العادل؟ الإمام العادل لا يجعل مظلمة إلا وقد استردها، ولا يجعل جبارا إلا وقد سواه بينه وبين الناس. فما يجعل الحبل على الغارب، وإنما يجعل الناس سواسية، كل امرئ بما أعطاه وقسم الله عز وجل له من رزقه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن الحكام على نوعين: حاكم الناس يذكرونه بخير، وحاكم الناس يذكرونه بشر، كما في حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم وهم يدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فالحكام على صنفين: حاكم عادل يحبه الناس، هذا أول أمر. الأمر الثاني وهو كما قلنا الأمن والأمان، الأمن والأمان، وهذا ما يحتاجه الناس. الثالث المطعم والمشرب. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انظروا الأمر الأول: آمنة وعندها طعام وشراب، هذه نعمة من الله، لكن لما عصوا الله عز وجل سلبت هاتان النعمتان، سلبت هاتان النعمتان. فالناس يحتاجون إلى هذه الأمور الثلاثة: إلى حاكم عادل، وإلى أمان وأمن، ويحتاجون إلى مطعم ومشرب. الوقفة السادسة وهي الثقة بالله سبحانه وتعالى. أنت لو ربيت أولادك تربية صحيحة فكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لن يضيعك الله ولن يضيع أولادك، أنت لك أجرك عند الله. لا بد أن تعلم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، الهداية بيد الله عز وجل، وأعني هداية الإلهام والتوفيق. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا نوح عليه السلام يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وولده قال له: يا بني اركب معنا. وإذا بالولد يخالف أباه ويأوي إلى جبل يعصمه من الماء، ومع أن الوالد يبين له لا عاصم اليوم من أمر الله، وما زال الولد مصرا. فالهداية بيد الله عز وجل. أنت ربيت أولادك، احتسبت في تربيتهم، اجتهدت في تربيتهم، كل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يضيعك الله ولا يضيع أولادك. لعل الله يخرج ولدا من أولادك بعد ذلك يصلح ويصلح حاله، لكن علق قلبك بالله سبحانه وتعالى. ما الذي جرنا إلى هذا؟ جرنا في آخر رمق لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، لما قيل له: أوصي لأولادك، قيل لهم مالا، ابقي لهم مالا. كلنا نعلم أن أبا بكر رضي الله عنه لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر من الصحابة: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ ماذا قال له؟ أبقيت لهم الله ورسوله. طيب عنده زوجة، عنده أولاد، لكن لا يضيعهم الله سبحانه وتعالى. أنا لا أقول لك أنك تجعلهم يذهبون هباء، لا، يعمل بالأسباب، لأن عندنا نصوص أخرى، نصوص أخرى لا يجوز لنا أن نهملها، كقول سعد للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنك تعلم بي من الوجع، ولن يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك يا سعد أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يتكففون. أن أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل شيئا لأولاده، يعني يبقي لهم الثلثين، والثلث الأخير له أن يوصي به. مع أن ابن عباس كما في صحيح البخاري قال: وددت لو أن الناس يغضون من الثلث إلى الربع، لأني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الثلث والثلث كثير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الثلث كثير، لو أنك غضضت من الثلث إلى أقل بقليل حتى لا يكون كثيرا في نظر النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد من ذلك أن عمر بن عبد العزيز معه المال معه يستطيع أن ينتزع بشيء ويأخذ، لكن لا يضيعه الله سبحانه وتعالى، ولم يضيع أولاد، بل ذكر بعضهم أن سليمان بن عبد الملك الذي ترك لأولاده أموالا طائلة ما مرت أعوام إلا وافتقر أولاده، وعمر بن عبد العزيز أغناه الله سبحانه وتعالى، أغناه الله عز وجل أولاده، فلا يضيعك الله عز وجل ولا يضيع أولاده. وهذه لفتة أنبه بعض الناس، وأعني بذلك الآباء الذين ربما يتحايلون على الشرع فيكاتبون في وصايا لأولادهم أو مبايعة لأولادهم من أجل أن يحرموا بعض الورثة، وإذا كانت بينهم مشاحنة، فمثلا عندك بنات ما عندك أولاد، وتعلم أن إخوانك أشقائك سيرثون من مالك، ولا سيما كان بينك وبين أشقائك عداوة، فيقوم بعض الآباء هداني الله وإياهم فيقوم بمكاتبة بينه وبين بناته بتمليك البيت، هذا كله من أجل الإضرار ببقية الورثة. وقد يقول بعضهم أنا أتخوف على بنات، وبعض الآباء ربما يقسم الورث والبيت بين أولادي وبناتي خشية أن أولاده قد يأخذون مال بناتهم مال بناته. والله سبحانه وتعالى قد قال في أول آيات الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الحافظ الكثير رحمه الله تعالى: قال إن الله أرحم بالولد من والده، فيقول للوالد أوصي أبقي شيئا لأولادك. وهذه رحمة، والله عز وجل قد تولى هذه القسمة، فلا يجوز لك أن تتحايل بحجة أنه تخشى على بناتك من الضياع. فيا عباد الله، هؤلاء آباؤنا، هؤلاء أسلافنا، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء أسلافنا، السلف الصالح الذين نقرأ سيرتهم فتعبق وتشنف الأسماع، وربما الرجل يشتاق أكثر وأكثر لسماع سيرة غيرهم من التابعين وتابع التابعين والعلماء الذين قد سطرت سيرتهم بسيرة عبقة عطرة كعمر بن عبد العزيز. بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله الأسئلة بعد الصلاة.